البيت 883. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: يوم ينفخ في الصور. وقرأ أبو عمرو: يوم ننفخ في الصور. البيت 884. قرأ ابن كثير: فلا يخف ظلما. وقرأ شعبة ونافع: وإنك لا تظمأ فيها. البيت 885. قرأ شعبة والكسائي: لعلك ترضى. وقرأ حفص ونافع وأبو عمرو: أولم تأتهم. البيت 887. قرأ حمزة والكسائي وحفص: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. وقرأ حفص: قال رب احكم بالحق. وقرأ ابن كثير: ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. البيت 888. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وقرأ ابن عامر: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. البيت 889. قرأ ابن كثير: ولا يسمع الصم نعيد المثال: ولا يسمع الصم الدعاء إذا. وقرأ نافع: وقرأ نافع: وإن كان مثقال حبة من خردل، إنها إن تك مثقال حبة. البيت 890. قرأ الكسائي: فجعلهم جذاذا. وقرأ شعبة: لنحصنكم من بأسكم. وقرأ حفص وابن عامر: لتحصنكم من بأسكم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ليحصنكم من بأسكم. البيت 891. قرأ شعبة وحمزة والكسائي: وحرم على قرية. وقرأ ابن عامر وشعبة: وكذلك نجي المؤمنين. البيت 892. قرأ حفص وحمزة والكسائي: كطي السجل للكتب. البيت 893. قرأ حمزة والكسائي: وترى الناس سكري وما هم بسكري. وقرأ ابن عامر وورش وأبو عمرو: ثم ليقطع فلينظر. البيت 894. قرأ ابن ذكوان: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقرأ قنبل وأبو عمرو وابن عامر وورش: ثم ليقضوا تفثهم. البيت 895. قرأ عاصم ونافع: من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: سواء العاكف فيه والباد. وقرأ حفص سواء العاكف فيه والباد. البيت 896 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة سواء محياهم ومماتهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص سواء محياهم ومماتهم. وقرأ شعبة وليوفوا نذورهم. البيت 897 قرأ نافع فتخطفه الطير. وقرأ حمزة والكسائي جعلنا منسكا ليذكروا جعلنا منسكا هم ناسكوه. البيت 898 قرأ ابن كثير وأبو عمرو إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو أذن للذين. البيت 899 قرأ ابن عامر ونافع وحفص للذين يقاتلون. وقرأ نافع وابن كثير لهدمت صوامع. البيت 900 قرأ أبو عمرو فكأي من قرية أهلكتها. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي كألف سنة مما يعدون. البيت 901 قرأ ابن كثير وأبو عمرو والذين سعوا في آياتنا معجزين والذين يسعون في آياتنا معجزين. البيت 902 قرأ أبو عمرو وحفص والكسائي وحمزة وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل. البيت 903 قرأ ابن كثير والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. وقرأ حمزة والكسائي والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقرأ ابن عامر وشعبة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. البيت 904 قرأ أبو عمرو وابن كثير تنبت بالدهن. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي من طور سيناء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو من طور سيناء. البيت 905 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وقل رب أنزلني منزلا. وقرأ شعبة وقل رب أنزلني منزلا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما. البيت 906 قرأ عاصم وحمزة والكسائي وإن هذه أمتكم، وقرأ ابن عامر وأن هذه أمتكم، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأن هذه أمتكم، وقرأ نافع سامرا تهجرون. البيت 907، قرأ أبو عمرو سيقولون الله قل أفلا تتقون، سيقولون الله قل فأنى تسحرون. البيت 908، قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر عالم الغيب والشهادة، وقرأ حمزة والكسائي ربنا غلبت علينا شقاوتنا. البيت 909، قرأ حمزة والكسائي ونافع فاتخذتموهم سخريا، اتخذناهم سخريا. البيت 910، قرأ حمزة والكسائي إنهم هم الفائزون، وقرأ حمزة والكسائي أنكم إلينا لا ترجعون. البيت 911، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي قل كم لبثتم في الأرض، وقرأ حمزة والكسائي قل إن لبثتم إلا قليلا. البيت 912، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها وأنزلنا، وقرأ ابن كثير ولا تأخذكم بهما رأفة، وقرأ حفص وحمزة والكسائي فشهادة أحدهم أربع شهادات. البيت 913، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي والخامسة أن غضب الله عليها، وقرأ حفص والخامسة أن غضب الله عليها، وقرأ نافع أن غضب الله عليها. البيت 914، قرأ حمزة والكسائي يوم يشهد عليهم، وقرأ شعبة وابن عامر غير أولي الإربة. البيت 915، قرأ شعبة وحمزة دري، وقرأ أبو عمرو والكسائي دري، وقرأ ابن عامر وشعبة، أو نعيد. البيت 916، قرأ ابن عامر وشعبة يسبح له فيها، وقرأ شعبة وحمزة والكسائي توقد من شجرة مباركة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو توقد من شجرة مباركة. البيت 917، قرأ البزي سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، وقرأ قنبل سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. البيت 918، قرأ شعبة كما استخلف الذين من قبلهم، وقرأ شعبة وابن كثير وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. البيت 919. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ثلاث عورات لكم، وقرأ شعبة وحمزة والكسائي ثلاث عورات لكم. البيت 920. قرأ حمزة والكسائي أو تكون له جنة نأكل منها، وقرأ ابن كثير وشعبة وابن عامر ويجعل لك قصورا. البيت 921. قرأ ابن كثير وحفص ويوم يحشرهم وما يعبدون، وقرأ ابن عامر فنقول أأنتم أضللتم، وقرأ حفص فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. البيت 922. قرأ ابن كثير وننزل الملائكة تنزيلا. البيت 923. قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويوم تشقق السماء بالغمام، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وقرأ حمزة والكسائي أنسجد لما يأمرنا، وقرأ حمزة والكسائي وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. البيت 924. قرأ نافع وابن عامر ولم يقتروا، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ولم يقتروا، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولم يقتروا، وقرأ ابن عامر وشعبة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. البيت 925. قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وذريتنا قرة أعين، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ويلقون فيها تحية وسلاما، وقرأ شعبة وحمزة والكسائي ويلقون فيها تحية وسلاما. البيت 927. قرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وإنا لجميع حاذرون، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم إن هذا إلا خلق الأولين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر إن هذا إلا خلق الأولين. البيت 928. قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. البيت 929، قرأ حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو: نزل به الروح الأمين على قلبك. وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: نزل به الروح الأمين على قلبك. البيت 930، قرأ ابن عامر: أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: وتوكل على العزيز الرحيم. وقرأ نافع وابن عامر: فتوكل على العزيز الرحيم. البيت 932، قرأ عاصم وحمزة والكسائي: أو آتيكم بشهاب قبس. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: أو آتيكم بشهاب قبس. وقرأ ابن كثير: أو ليأتينني بسلطان مبين. وقرأ عاصم: فمكث غير بعيد. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: فمكث غير بعيد. البيت 933، قرأ أبو عمرو والبزي: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. وقرأ قنبل: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. البيت 934، قرأ الكسائي: ألا يسجدوا لله. البيت 937، قرأ حفص والكسائي: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقرأ حمزة: أتمدوني بمال. البيت 938، قرأ قنبل: وكشفت عن سأقيها بالسؤق والأعناق، فاستوى على سؤقه. ولقنبل وجه ثان كذلك في قوله تعالى: بالسؤوق والأعناق، فاستوى على سؤوقه. البيت 939، قرأ حمزة والكسائي: قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لتقولن. البيت 940، قرأ عاصم وحمزة والكسائي: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. وقرأ عاصم وأبو عمرو: الله خير أما يشركون. البيت 941، قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بل ادارك علمهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بل أدرك علمهم. وقرأ هشام وأبو عمرو قليلا ما يذكرون. لنقف الله البيت 942. قرأ حمزة وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي إذا وقفوا في موضع النمل وما أنت بهادي. ووقف حمزة فقال أو ووقف حمزة فقرأ وما أنت تهدي. ووقف حمزة في موضع الروم فقرأ وما أنت تهدي. ووقف الكسائي فقرأ وما أنت بهادي. ووقف نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في موضع الروم فقرأوا وما أنت بهاد. البيت 943. قرأ حفص وحمزة وكل أتوه داخرين. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي وكل آتوه داخرين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام إنه خبير بما يفعلون. البيت 945. قرأ حمزة والكسائي ويري فرعون وهامان وجنودهما. البيت 946. قرأ حمزة والكسائي عدوا وحزنا. وقرأ نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي حتى يصدر الرعاء. وقرأ أبو عمرو وابن عامر حتى يصدر الرعاء. البيت 947. قرأ حمزة أو جذوة من النار. وقرأ عاصم أو جذوة من النار. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي أو جذوة من النار. وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي من الرهب. وقرأ حفص من الرهب. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو من الرهب. البيت 948. قرأ حمزة وعاصم رد أن يصدقني. وقرأ ابن كثير قال موسى ربي أعلم. البيت 949. قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي قالوا سحران تظاهرا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قالوا ساحران تظاهرا. البيت 950. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقرأ نافع تجبى إليه ثمرات كل شيء. وقرأ أبو عمرو وما عند الله خير وأبقى، أفلا يعقلون. وقرأ حفص لخسف بنا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي لخسف بنا. البيت 952. قرأ شعبة وحمزة والكسائي: أولم تروا كيف يبدئ الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة وأن عليه النشاءة الأخرى ولقد علمتم النشاءة الأولى. البيت 953. قرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمرو: مودة بينكم. وقرأ نافع وابن عامر وشعبة: مودة بينكم. وقرأ حفص وحمزة: مودة بينكم. البيت 954. قرأ عاصم وأبو عمرو: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. وقرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. البيت 955. قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقرأ شعبة: ثم إلينا يرجعون. وقرأ شعبة وأبو عمرو: ثم إليه يرجعون. البيت 956. قرأ حمزة والكسائي: لنثوينهم من الجنة غرفا. البيت 957. قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش وعاصم: وليتمتعوا فسوف يعلمون.